بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بعرض الفروع التي تقدم ذكرها وما بنيت عليه. الفرع الأول قوله وكره السياح خلفه، ما وجه هذه الكراهة وما مستندها؟ نعم، مخالفون لما أمر به من الصبر، وكذلك أيضا نعم ما أمر به من ترك الصراخ والعويل في الجنائز، ولذلك مقاصد أخرى تقدم ذكرها. على كل حال، فهذا الفرع من عموم النهي العام عن إظهار الجزع والخوف عند الجنائز، هذا فرع من فروعه فقط. ثم الثاني، الفرع الثاني أن يقول الناس وراء الميت وهم حاملون له استغفروا له، فإن هذا أيضا مكروه، أنه أمر لم يرد. ومن المعلوم أن حدود الله تعالى كما هي موضوعة في الأفعال أيضا موضوعة في حقائق العبادات. حدود ما أنزل الله على رسوله على أصناف، منها ما هو معروف للناس أن لا يتخطوا ما حد لهم في المحرمات وما شاء، وهي حدود أخرى تتعلق بالحقائق، فأي إحداث لتغيير فيها قد يقضي بفسادها. ولذلك تشيع الجنازة يجب أن يكون على الوجه الذي وضع به شرعا من غير زيادة ولا نقصان، هذا هو المعتمد عليه في هذا الشأن. وعليه بناء على هذا، فإن إحداث هذا في تشييع الجنازة مكروه حقيقة، ليس محرما لأنه لا يرفع حقيقة التشييع ولا يفسد هذا الفعل، ولكنه مكروه لأنه ينافي هذا الفعل من حيث الترك. هذا أساس هذا، وهو المتكأ عليه في بناء حكمه. الفرع الثالث، نعم، الانصراف عنها بلا صلاة بني على الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن الشرع أمر بالصلاة على الجنازة والأمر يرتفع بالترك، والترك ضد الأمر هنا، فلذلك قضي عليه بالمنع. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم إن الذي يستفاد من هذا الأمر يساويه حكم ذلك الضد كما هو معروف، هذا تقرر ذكره. ثم أيضا هو مستند إلى نعم أن أهل الميت ربما انكسر خاطرهم بانصراف هذا الشخص عنها، وهذا من باب الأذى والضرر، والضرر يزال، والنبي اسم يقول لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث وإن كان بصيغة النفي فإن متضمنه هو النهي، أن النفي يقوم مقام النهي، وهذا تقدم الحديث عنه في مواضع، أن الشرع قد يصرح بالنفي ولكن مفاده النهي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة، لا يحل لامرئ يؤمن، إلى غير ذلك. فهذا وإن كان قد بني على النفي فإنه يفيد النهي، وهذا كثير في كلام الشارع، وقد تقررت القاعدة المشهورة النفي يحل محل النهي هكذا. وعلى كل حال، النفي والنهي بينهما تعاور، وبعضهم أحدهما ينوب عن الآخر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كسر الخاطر كما ذكرنا من علل هذا الحكم. الثالث، ربما بقي واحد مستند آخر، لأن هذا أيضا قد يشعر من حضر بأن هذا الشخص من صرف عن الصلاة إلا لشيء بدا له في هذا الشخص أو في هذا الحال الذي عليه الناس، وخاصة إذا كان ممن يقتدى به، إذا كان من يقتدى به فإنما يقول الناس فلان انصرف عن الجنازة قبل أن يصلى عليها، إذن قد يكون أخبر بشيء أو رأى شيئا، والناس ميالون إلى تصديق الأوهام وبناء السلوك عليه، معروف في الناس، وخاصة الأوهام التي تدل على السوء وعلى الأمور المستقبحة المستقذرة بطبيعة الإنسان. ولذلك كل هذا يتقى ويجتنب، ولكي يثبت هذا كله قضي بهذا الحكم الذي سمعتم في حق هذا الانصراف. الفرع الرابع أظن، نعم، وكره حملها بلا وضوء، وهذه الكراهة مستندة إلى مظنة ترك الصلاة عليها، لأن هذا الشخص الآن إذا حمل هذه الجنازة ووصل إلى محل الصلاة عليها فإنه لا يخلو حاله من أمرين، إما أنه سيترك الصلاة وبهذا يكون قد خالف ما أمر به، والأمر بالشيء نهي عن ضده، يقول أنا لا لست متوضئا، فيجلس وينتظر حتى يصلي الناس، وربما يستحي فيصلي عليها بلا وضوء، وكلا الأمرين غير مشروع منهي عنه، وعليه فضرا للوقوع في هذا الحال والوصول إلى هذا الأمر قطع دابره بهذا الحكم ومنع هذا الذي يؤدي إليه. هذا هو تقرير هذه المسألة على وجهها الشرعي. لو حمل لا يضر، لا يضر، حملها بعد أن صلي عليها لا يضر، هنا إذن المحظور قد ارتفع. هكذا إذا قلنا بأن هذا من باب النظر إلى المآل، هذه من فروع إعمال المآل، أن هذا الأمر إنما هو فيما سيأتي، إذا حملت بلا وضوء فإنه ربما سيصلي عليها بلا وضوء أو لا يصلي عليها لأنه يشعر بأنه غير متوضئ. ويرتفع هذا الحكم إذا كان في محل الصلاة على الجنازة متوضأ حل وضوء توضأ فيه، أو هو من أهل الأعذار الذين يباح لهم التيمم، ولكن تعرفوا أن التيمم في الفقه المالكي لا يسوغ إتيانه إلا لأصحابه إلا إذا تعينت، إذن هذا حكم آخر. على كل فمبنى هذا الحكم واضح، وهو ما سمعتموه من الاعتبارات، وهذا في الحقيقة مستند إلى حفظ الدين وإعانة الناس على إتيان ما شرعه الله على تمام، وهذا كله يرجع إلى أدلة عامة وخاصة وأحكام شرعية، فليوسع الناظر في الفقه مداركه حتى لا يبقى محظورا في نص أو نصين أو دليل أو دليلين، فإن ذلك يمنعه من الثراء في الاستدلال. فذو الدربة في الفقه يورد هنا ما يمكن أن يورد فيه من الأدلة العامة التي تصلح للاستدلال، الإعانة على الطاعة والأمر باتقاء الشبهات ودرء المفاسد، كل هذه الأدلة قد يستدل بها المستدل في هذا المقام وله الحق في ذلك، لأن الفرع صالح للاستدلال عليه بكل ذلك، وهذا مطلوب، وهذا مطلوب، هذا وجه هذا الذي ذكر من هذا الفرع. الفرع الآخر وإدخاله إلى المسجد، وقد قلنا بأن الميت مختلف فيه، فمن قائل إنه نجس وإذا قلنا بأنه نجس فمقتضى ذلك أنه يمنع من إدخاله إلى المسجد، لأن النجاسة لا يجوز إدخالها للمسجد، لأنها فيها إهانة للمكان مع أمر الشرع بالرفع له في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأنت ترى بلازم فقهي أن المرأة التي كانت تقوم أو الرجل الذي كان يقوم المسجد لما توفي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، وهذا يدل على مالي تنظيف المساجد من مقام في الإسلام، إذ لم نعهده صلى الله عليه وسلم صلى على شخص توفي ولم يصلي عليه، كنا صلى على هذا الذي أو على هذه التي كانت تقوم المسجد، فدل ذلك على هذه المزية، هذا باللازم. أن ما فضلية هذه المسألة عليه الصحابة، قد صلى الصحابة على كثير من الناس، ولما لم يعيد الصلاة عليهم؟ إذن هذا يشعر بهذا الذي ذكر من المزية لتنظيف المساجد. فلو أدخلنا النجاسة فنحن حينئذ نصدم جملة من الأمور الشرعية التي تحقق لبيوت الله، هذا فقط فتح باب لإيراد ما يتعلق بالمساجد من الحقوق. إذن هذا وجه منع إدخاله الميت إلى المسجد. أما من قال بأن المؤمن لا ينجس وأن هذا الشخص غير نجس، فإنه يعادل الحكم بماذا؟ بمظنة التلوث، وهو ليس بنجس لذاته لكن ما يخرج منه نجس. وكون الشرع يراعي ما قد يحدث هذا ثابت في النصوص الشرعية، هذا ثابت في النصوص الشرعية، بل جاء القرآن به، وهذا ما يسمى عندهم بماذا؟ بسد الذريعة باعتبار المال. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله زد فيسبوا الله عدوا بغير علم. هو ليس سب الصنم هو المحرم، لكن ما قد يترتب عليه من هذا الذي ذكر. وهذا أمر معروف أن الشريعة قد بنيت عليه. إذن فخوف من التلوث هو متمسك من يرى بأن المؤمن ليس بنجس وأن جثته لا تتصف بوصف النجاسة المعنوية، لأن البحث نفس النجاسة المعنوية، ولكن هب أنه ليس كذلك، فإدخاله للمسجد قد يفضي إلى أن تخرج منه النجاسة، فيؤدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز، فعل هذا الفعل الذي لا يجوز في المسجد. هو في الحقيقة الخوف ما كيشوفوا فيه الإمكان الوقوع، لأن الأحكام إذا شرعت ينظر فيها إلى الحكم العام، وكون بعض الأفراد قد يستثنون أو يخصصون من العموم لا يرفع الحكم الأصلي. النوادر لا يلتفت إليها في الأحكام الشرعية، وإلا فإن جملة من الأحكام الشرعية ستلغى في بعض الصور. أنت تعرف مثلا قد يأتيك رجل صالح، صالح من الصالحين اتقاة العدل، يأتيك فيشكو لك بأن عليه لفلان مالا، تقول فلان أعطيته مالا ولكنه أنكر وجحد وكذا، هذا إنسان صالح، الواجب أنه لصلاحه وتقواه أن تحكم له، لكن لا يمكن لك أن تحكم له، لا بد أن يأتي بالبينة، وإلا فإن الشريعة حينئذ ستختل. وهنا أمور مستورة في الشريعة وأسرار قد لا تظهر لك إلا إذا نظرت إلى جميع الجهات في موضوع النظر. فتقول لي مثلا علاش ما يحكم لي وعلاش ما يجي واحد القاضي فاسق هو ما عنده لدين لم إلا، ويجي عنده واحد الصديق دياله ويقول إن لفلان علي مالا، يقول غادي نحكم لك، لأن هذا رسولون ثقتون عدلون هكا أغلق الباب، فطلب بالبينة. وكون البينة قد تسقط حق هذا المتقي إذا قرن هذه المفسدة بالمفسدة الأخرى التي تكون لو لم يتعلق الشرع بذلك كانت مفسدة بسيطة، فرعي إلغاء المفسدة البسيطة الصغيرة في مقابل المفسدة العظيمة. والشريعة غريبة في تكوينها، وبعضها مركب على بعض، وبعضها يشير إلى أمور وبعضها. هذا التركيب في الشريعة معجزة. من درس الشريعة وعرف كيف بنيت، كيف أن الشرط يكمل المشروط، وأن السبب يكمل المسبب، وأن المانع يؤثر في حكمته. إذا نظرت إلى تركيبه تجد أنه كالجسم، قد عده بعض الناس كالجسم، جسم الإنسان. فبعضه إذا اختل أي شيء منه يختل غيره، يبحل الجسم. وهذا ما سعى إليه أرباب المقاصد ليثبتوه، مثل مثلا الشاطبي وغيره، رأى بأن الأشياء اجتمعت تجتمع لإكتمال الحياة والحقيقة في محلها. مثلا كتلقى بعض الشروط في البيع كتقول هذه الشروط علاش جات، ولكن إذا نظرت إلى البيع ومقاصده وأحكامه وفوائده وتمامه، لولا هذه الشروط ما أثمر، ولولا أن هذه الموانع تدفع ما أفاد. غريب، كهذه الأشياء التي نجدها في الطبيعيات هي التي تجدها في تركيب الشريعة. وهذا موضوع الكلام فيه طول، فنرجع إلى ما كنا فيه. أشنو قلنا؟ مازال ما وصلنا كل السلف. نحن دابا فين كنا كنهضروا؟ في المسجد. لا مزيان، الصلاة في المسجد. قلنا أن الصلاة في المسجد مكروهة إذا كان خارج المسجد، أو سواء كان خارج المسجد أو كان داخل المسجد. وكان الكلام على الصلاة في المسجد، هل هي على الجنازة هي صحيحة أو فاسدة؟ خذنا شيئا ما في ذاك البحث ديال اش في كاك الجهات ووحدة الجهة وذاك الأمر. حقيقة إنما أثرنا هذا الموضوع من أجل لفت الانتباه إلى ربط كل شيء في الشريعة بأصله ودليله تدريبا فقط. وإلا فإن التحقيق الفقهي في مثل هذه الجزئيات يجب أن يكون من جميع الجهات. على كل حال، الفقهاء المالكية قرروا في ذلك مذاهب. قال بعضهم ليس له أجر ولا ثواب، ليس له أجر وليس عليه إثم، هذا يحتاج إلى أن يوجه. وقالوا بعضهم بأن هذا يعتبر مقبولا، الصلاة له والإثم عليه. وعلى كل حال، الفقهاء الآن عرض لهم دليلان في المقام، وكلاهما من عند الله، ولا بد أن لا أن يعملا نظرهما من أجل أن يتخلصا من الإهمال. لا يمكن أن يلغوا الأمر بالصلاة من الاعتبار، ولا يمكن أيضا أن يلغوا النهي. فاجتهدوا في الصورة التي تجمع بين الأمرين معا، لأنه هو وظيفته التي كلف فيها في مثل هذا الحال هو أن ينزل ما أن ينزل هذا الذي خوطب به في هذه الجزئية على تمام. لا يجوز له أن يهمل دليلا دون دليل، ولا أن يرجح أحدهما بدون دليل. إذن لم يظهر وجه الترجيح، فصار إلى الجمع. وقد سمعتم هذا الذي في الحاشية مما قرره المالكية في هذا الفرع، فارجعوا إليه. ثم قال نعم، هذا ذكرنا الآن. نعم، وكره مدى جنوب، هذا هو الفرع الأول. وكره أن يغسله جنوب. هنا قال المصدر مضاف إلى الفاعل، إذن فالمفعول محذوف، تقديره وكره تغسيل الجنوب ميتا. مش قال ابن مالك وبعد جره الذي أضيف له، كمل برفع أو بنصب عمله. وكره تغسيل الجنوب ميتا. في حقيقة الأمر أن هذا فرع مأخوذ عن التابعين، وليس مستنبطا للمالكية. ومالك رحمه الله إنما أخذه من الحسن البصري وابن سيرين، إذن فهو فرع منقول. ولكن يمكن أن يعلل هذا بأن هذا الشخص الآن متلبس بعبادة، والأصل في المتلبس بالعبادة أن يتصف بالوصف المناسب لها، هذا توجيه فقط. هذا الشخص متلبس بعبادة، وغسل الميت عبادة وهو فرض كفاية وفيه الأجر والثواب. ومن المعلوم في الشرع إذا استصحبنا هيئة العبادة أن على هذا المتلبس بهذه العبادة أن يتصف بالوصف المناسب، والوصف المناسب الذي يلازم هذه الطاعة أن يكون طاهرا. هذا تخريج وتوجيه، وقد يكون هذا هو المستوطن في النفس لمن ذهب إلى هذا القول وإن لم يصرح به، لأن في بعض الحالات قد يصرح الفقيه بالحكم ولم يذكر التعليل. ولو فتشت عما وراء هذا القول وجدته قائما في الشريعة ظاهرا لا يخفى. نعم، وقد يكون مستند هذا القول شيئا آخر لا نعرفه، لأن من التوجيه لا يشترط فيه الموافقة، وإنما يشترط فيه الإمكان والمناسبة فقط. أن التوجيه ماشي شرط أنك غادي توجه لكلام ديال الفقيه بنفس الدليل الذي يتكلم به، هو ماشي شرط. التوجيه لا يشترط أن تعلم الدليل، لكن يكفي أن يكون التوجيه الذي أتيت به محتملا مناسبا، فإن حصلت هذا فقد حصلت شرط التوجيه. كذلك التخريج، التخريج والتوجيه لا يشترط فيهما ما ذكر من ماذا؟ من الموافقة، فإن الموافقة ليست شرطا في ذلك، ولكن الشرط فيه هو حصول المناسبة والإمكان. إذا احتمل أن هذا هو الدليل أو كان هذا الدليل مناسبا لهذا الفرع بحيث يعد من أفراده فهذا كافي إن شاء الله في هذا التخريج. فكل حال أنا ما رأيت هذا التوجيه، وإنما قلت ربما يكون هو المستند في هذا الباب. هذا فقط استنباط بالنظر، أن يصرحوا بهذا لا التابعون الذين ذكروا هذا ولا الإمام مالك الذي نقل عنه هذا الفرع أيضا لم يذكر هذا، ولكن هذا بهذا التوجيه قد يكون هو المستند الشرعي لهذا الأمر، هذا لا يضر. نعم، إذن قالوا بأن الجنوب لا يغسل، يكره له أن يغسل ماذا؟ الميت، لما تقدم ذكره، هذا وجهه. لكن الآخرون يرون أن هذا التعليل عليل، وأن غسل الجنوب للميت لا مانع منه. وما علاقة الطهارة بغسل الميت؟ شنو علاقة الطهارة بغسل الميت؟ قد يقول ذلك، وهذا إنما يتماشى على مذهب الحنفية الذين يقولون بأن الطهارة تنظيف. أما عند من يقول بأن غسل الميت تطهير، فهذا الذي ذكره مالك ومن معه هو المناسب، لأن التطهير هذه فعل عبادي، ويناسب من يأتي به أن يكون متلبسا بالطهارة. أما عند من يقول بأن هذا ليس إلا ماذا؟ إلا تنظيفا، فهذا قد يقول هذا مثل غسل الأواني ومثل غسل الثياب ومثل غسل كذا، فلا حاجة إلى هذا الذي ذكر. مفهوم هذا؟ على كل، تأمل الآن وانظر في هذا الذي ذكر من التوجيه، فإن بدا بأنه قد تم على الأصل المطلوب منه فذاك، وإلا فانظر في أقوال الآخرين وتأمل، أن زيادة الشروط شيء ما صعب في الشرع، إذ لا يكون ذلك إلا على دليل. الشروط لا تكون في الشرائع إلا بالبرهان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله شرط الله أحق وأوثق. كل شرط ليس في كتاب فهو باطل. هذا غير نقول الحديث بالمعنى، وهذا الحديث ورد في بريرة وهو وارد في البخاري ومسلم، ولكن لا بس أن يروي الإنسان الحديث بالمعنى، وهو مذهب قوي، وهذه حديث كلها توت بألفاظ مختلفة، إنما رويت بذلك لأنها كانت رويت بالمعنى، وأنا لا حرج فيه ما دام الضبط قد تحقق للأصل وأدرك المعنى الذي ورد في اللفظ. خلاصة الكلام ماذا؟ أن غسل الجنوب مستنده ما ذكر ثم قال. وهو الذي استعيد صارخا ولو بعد ثمان من الحمد وهو النظام في المصدر لمفعوله حيث تراعي تغسيل السقطين. كذلك ايضا مما هو من المكروهات تغسيل السقط. ومتمسك المالكية في هذا ما روجوه في كتبهم من أن ابن شهاب قال من السنة أن لا يغسل المنفوش حتى يستهل صارخا، هذا موجود في المدونة ومنقول في كتب المالكية، قالوا بأن محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال من السنة أن لا يغسل المنفوش حتى يستهل صارخا، هذا هو الدليل الأول، هذا من ناحية النقل. أما من ناحية النظر أهمك الله، فإن أما من ناحية النظر الغسل تابع لحياة محققة، لحياة محققة، والحياة التي قال أرباب هذا المذهب هي المعتبرة هي الحياة الثابتة في هذه الدنيا، وهذا يجر إلى البحث في مناط الغسل، غسل الميت هل هو الموت الذي يكون بعد حياة الدنيا أو الموت الذي يكون بعد مطلق الحياة. الآن إذا نظرنا إلى الحياة فهذا جنين حي، والدليل على ذلك أنه ينمو، والنماء إنما يتصحح بوجود الحياة، فالحياة مصححة لنمو، فلا نماء إلا بها كذا ينمو لو كان غير حي. لكن ما هي الحياة التي هي متعلقة غسل الميت؟ واش مجرد الحياة أو الحياة التي تكون في الدنيا التي تكون قائمة بالمرء في هذه الدنيا؟ المالكية ومن وافقهم قالوا متعلق غسل الميت الحياة التي في هذه الدنيا فقط لا غير. غيرهم قال لا بعد 4 شهور، قلت 4 شهور لا نغسله، ولكن بعد 4 أشهر نفخت فيه الروح وأصبح حيا. ولكن هذا الآن كله اجتهاد وربط للأحكام بالوصف المناسب، وهذا ليس فيه دليل شرعي، أني ليس فيه نص يحسم النزاع ويحقق معنى الحياة. أن مرفض الحياة هنا مشكل، اعترض في احتمالان، احتمالا تكون الحياة المطلقة هي المقصودة كذلك، ويحتمل أن يكون الحياة أيضا هي الحياة التي في الدنيا فقط، ويحتاج هذا إلى تحقيق المناط. تحقيق المناط ما الذي يمكن أن يتوسل إليه في هذا، يتوسل به إلى تحقيق هذا المناط؟ الآن المالكة يقول لك إحنا الحياة التي عرفنا بأنها يغسل الميت بعدها هي حياة الدنيا، أما هذه فمشكوك فيها، وتعليق الحكم بالمناط المشكوك فيه مردود، لأن من شرط الوصف أن يكون إما ثابتا بالنص وإما ثابتا بالاستنباط، ولا بد في حالة الاستنباط من تمام شروط الاستنباط وأدواته هكذا. إذن خلاصة الكلام أن الحياة هي محل البحث، هل مطلق الحياة كما يقول البعض التي تبدأ عندهم، إن كانت الحياة في الحقيقة لا تبدأ من الجنين من وقت وجودي، والقول بأنه بعد 4 أشهر ولا بعد 2 شهر ولا كذا هذا كلام، أن نفخ الروح هذا معناه والمقصود به والمراد بهذا المعنى هذه مسألة فيها احتمالات. إذن فإذا قالوا بأنه بعد 4 أشهر يغسل فمتعلقون بذلك أن هذه بداية الحياة التي يرتبط من قامت به بأن يغسل بعد وفاته، ومن قال بأن هذا إنما يكون بعد وجوده في هذه الدنيا فقد قالوا هذا الذي عرفنا، احنا عرفنا أن المغسل الذي يغسل في جميع الأزمنة وكذا هو هذا الذي يموت بعد أن تقوم به حياة الدنيا هكذا. وهذا يا فتى في فتوى شرعية، والفتوى الشرعية أرى حكم من أحكام الله، والمصارعة والبدار إلى الفتوى بدون تحقيق مستندها على الوجه المرضي فيه افتراء على الله. هذا الشيء اختار. إذا أوجبت على الناس أن يغسلوا من لم يستهل فقد أثبت حكما شرعيا، وإذا أسقطته أسقطت حكما شرعيا، وإذا أفتيت بهذا بغير برهان فأنت تعرف ماذا وراء هذا الفعل. وإذا تعارض عندك الأمران ولم يتبين لك شيء فعليك بالوقف. أرى ماشي الصورة هي التي كنختار فيها، أرى الأدلة هي التي كتجيب الصورة الحقيقية. أقول سعد دابا زيد أسأل الناس الآن، أنا في أي بلد تذهب إليه وسنغسل الميت، سنغسل الصبي الصغير قد مات قبل 6 شهور 7 شهور مات في بطن أمه، كي غسلوه وسلا سيدي غسلو راه كما أكفت به فلان وعلان وكذا. كنت قلت لهم غسلوه وأنت موقع عن رب العالمين، ومن أين لك هذا؟ ما عرفت أنت أنه غيتغسل؟ أو قد يسألك ويقول لك لا تغسله، لا ما في مشكلة، دفنه غسل ذاك الشيء ودفنه صافي، ما في صلاة، ما فيه غسل، ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصقت يصلى عليه ويدعى لولده بالمغفرة والرحمة، هذا حديث رواه أحمد وأبو داود مجموعة. الصقت يصلى عليه، نعم يصلى عليه أن الصلاة والغسل لا يفترقان، ويدعى لولده بالمغفرة والرحمة، هذا حديث ثابت. لكن غادي يطرح لك السؤال، ما هو الصقت المقصود في هذا الحديث؟ اسم الصقت، واش مطلق السقط ولا السقط الذي كان الذي صرخ، واش هو مطلق ولا مقيد؟ ظاهر كلام ابن شهاب انه مقيد، قال من السنه ان لا يغسل المنفوس حتى يستهل صارخا، ظاهره انه مقيد. ومن الغرائب ان الناس يقرؤون حديثا واحدا ثم يبنون عليه الحكم، عجيب سبحان الله، وكأن الدين ليس له مبينات وليس له أدلة ليس لها مبينات ولا مخصصات ولا أي شيء، راه وجود النص وجود جزء من الدليل فقط، وجود نص وجود جزء من الدليل، وقد يكون الجزء الرابع أو الخامس أو السادس أو العاشر أو الثاني، هذا تصرف غير سديد. ف إذا وجدت حديثا ورد في موضوع فاعلم بأنك الآن وجدت بعض الدليل، يمكن أن يكون كافيا إذا ما اعتضد بجميع الأدلة الأخرى التي تزاحمه في المقام، ويمكن أن يكون عاما يخصص، ويمكن أن يكون تقييدا لغيره، ويمكن أن يكون مخصصا لغيره. الجمع ضروري وواجب في الأحكام الشرعية، جامع وتمدد النظر إلى كل ما هو أصل عندك في المذهب. عندما كنت تبني مذهبك كنت اخترت جملة من الأصول، معناه أنك ستستحضرها عند النظر في الجزئية، وهكذا. ويمكن للأصل أن يقيد، ويمكن للقاعدة أن تقيد، ويمكن للمناط أن يقيد، ويمكن أن يخصص، ويمكن أن يرجح، ويمكن أن يرجح على غيره، وهكذا، وكل ذلك بمعالم الشرع. فأنت في هذا المسار تهتدي دائما بالعلامات، كالعلامات التي يهتدي بها السائق في الطريق. بعض المرات كتلقى بأن راكين اسمي هذاك كيشد الرادار بعض المرات، وفي بعض المرات تجد صورة البقرة راكين بقرة قدام، بعض المرات كتلقى الدراري الصغار معنا نقص شوية. هذا مثال، وإنما قلنا هذا تقريبا المسار الذي يكون عليه النظر في الاجتهاد. ولكن إذا كنت لا تعرف هذه العلامات، كما كتعرف كي موجودة لكنك ألغيت اعتبارها ولم تهتم بها، معنى هذا أنك ستقع في الخطأ، ستخالف المطلوب منك في ذلك المسار. هذا تقريب وعليه. فإن السقط هل يغسل أو لا يغسل؟ في الحقيقة من ناحية الفقه والتحقيق يستدعي هذا أن تحقق معنى الحياة التي يرتبط بها هذا الفعل وهو الغسل. وإذا تقرر فعلا أن هذا الحديث الذي ذكره ابن شهاب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن السنة حقيقة أنهم كانوا لا يغسلون الصبي إلا إذا كان صارخا، فهذا تقييد لهذا الحديث الذي مضى وهو قولنا السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه يغسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، تقييد لأن قال من السنة، معنى ذلك أن من السنة إذا قالت فأنتم تعلمون البحث الأصول الذي وقع في هذه اللفظة، هل يدل على الرفع ولا يدل على الرفع؟ الذي عليه الجمهور أنه يدل على الرفع، وما أورده المخالف من احتمال سنة الصحابة وسنة كذا هذا في حقيقة مستبعد احتمال، لكنهم استبعدوه وقالوا بأنه لا يرجح. ولكل حال مسألة ديال الشريعة ما فيها شيء أنك تستبعد احتمال وتطرح الاحتمال فقط بالمزاج، المزاج لا يستعمل في الدين، يجب أن تتخلص من القناعات الشخصية وأن تبحث الترجيح، تبحث في الترجيح يجب أن تزيل المزاج. نعم قناعتك مثلا أنها تذهب إلى هذا الفرع أو إلى هذا الفرع، لكن هذا لا ينفعك. كثيرا ما يكون الإنسان يستقبل أمرا فيستبعده، أخص ما الأدلة المخالف رأي قربه، رأى الحاجة القريبة رأى قريبة بحسب المدارك ليس بحسب الحقيقة. مثلا تناقش إنسانا فيأتي لك باحتمال في أدليل فتقول هذا بعيد. بعيد لماذا؟ ما الذي أبعده؟ أبعده أنك لم تطلع على أسسه وأدلته، بعيد في إدراكك وليس في حقيقته، وبذلك فإنك لو سمعته يسرد الأدلة التي يأتي بها ويحتج ويقرب لك ذلك الشيء الذي تراه بعيدا. نعم هناك يكون خيانة الطبع وخيانة المزاج، فعلى المرء أن يتقي هذا في النظر في الشرعيات. أكثر ماشي أن دائما تتبعد وتتقرب بحسب القوى الإدراكية، لكن لو جاء المخالف وساق هذا المبعد بالأدلة والبراهين وقرأ سيصل إليك وتراه أمامك كالجبل، ثم هذا الذي كان قريبا يصبح صغيرا، المعارف بين نسبيات هذا كثير. يعني إذا دخلك لها من السنة يحتمل أن يكون للصحابة بعيد، وكان تسمع الكلام دياله ولا يجيب لك الأمثلة، وما زال يذكر لك الأمثلة ويذكر لك الأمثلة ويذكر لك الأمثلة ويذكر لك الأمثلة، تقول كأنني أشعر بأن هذا هو المصطلح الغالب. مثلا هذا غير مثال، قد يكون هذا جريا في هذا المثال وكان يجري في غيره. على كل فإن من السنة إذا ثبت يقيد هذا الحديث. إذا يكون المقصود بالسقط هنا هو من استهل مدى صارخا، هو دابا إذا ثبت أن هذا ليس دليلا شرعيا يسقط. إذا ثبت أنه قصد بأن من السنة ليس المقصود به السنة النبوية يسقط الدليل خلاص. أما أن يقال مثلا بأننا نأخذ بالمطلق مع صحة هذا فهذا إلغاء الدليل بلا برهان، وأنت تعلم أن الخاصة مقدم وأن المقيد مقدم على المطلق. قاعدة تقول العام يقضي الخاص يقضي على العام والمقيد يقضي على المطلق، إذا ثبت أنه دليل ضروري قد يكون له تأثير على ذلك. إيه؟ ماشي شرط، هذا اسم مبحوث قد بحث هذا، هل قول التابعي من السنة يقصد بهذا بحث أصولي؟ شيء ما عندوش علاقة بهذا، هذا بحث أصولي. هل إذا قال التابعي أو الصحابي من السنة كذا هل هذا يقصد به السنة النبوية ويقصد به غير ذلك؟ هذا بحث أصولي. وعلى كل حال ما ذهبوا إليه ورجحوه هو أن هذا من السنة، وإن كان في التابع اختلاف شديد وليس كمثل قول الصحابي من السنة كذا. أن وبعضهم يقول لا إذا قال من السنة وكان ممن قبل الخلفاء الأربعة فهو من السنة النبوية، وإذا قال بعد ذلك بعد الخلفاء الأربعة فهو ينسب إلى غيره، هذه مسألة تفصيلية واحتمالات وقد، ونحتاج إلى علم الأصول، نحتاج إليها جيدا. علم الأصول ضروري، أما كيف يمكن أن تكون الحركة الفقهية بدون الأصول؟ أنا ما أدري كيف يمكن هذا. يحتمل مثلا أننا وصلنا لهذه البلاصة هذه من السنة كذا، وهذا ابن شهاب يقول هذا، إحنا محتاج أن نعرف ما الذي تقرر في هذا اللفظ، وعرفنا أن هذا اللفظ بحث بحثا مستفيضا فيه بحوث أصولية، وانتهى إلى ما انتهى إليه من تقرير الراجح فيه، ونحتاج هنا باش نعرف القيمة ديال هذا الدليل، وهذا الدليل دابا القيمة ديالو لا نستطيع أن نضعها لولا أننا لم نكون مزودين بما يحقق لنا هذا التقويم الصحيح وهذا الأمر. هذا لا يمكن للحركة الفقهية أن تكون بدون مادة أصولية تنزل عند الحاجة إليها في كل فرع يعرض، لا يمكنش. واش دابا حنا غادي نعربوا بلا نحو؟ تقول شي واحد دابا واش هذا مرفوع ولا منصوب؟ يقول لك والله هذا تيسموه الفاعل، هذا تيسموه في النحو الفاعل، ولكن ما عرفتش اش قالوا فيه، واش قالوا كي المهم عندهم في النحو شي حاجه سميتو الفاعل بحثوه، ولكن ما عرفت والله ما قروا فيه واش غينصبوه ولا يرفعوه، ومشكله واش غادي نرفعوه ولا نصبوه، وبلاتي نشوف واش قالوا تما. ما انا هذا مثل هذا، هذا مثل ذاك بلا فرق، والعلوم كلها متساويه في صورها واحوالها هكذا. غير المساله اللي كتعرض في مثل هذه الاشياء ما يمكن نحكموا فيها احنا القناعات الشخصيه ولا المزاج ولا ان هذا انا احس، ما كاينش تحس بعصب المدارك. واذا ما اردت ان تكون منصفا لا بد ان تمد بصرك الى كل ما استدل به، وابدا كتشوف المذاهب كثيره في المساله علاش حتى تكون بصيرا بجميع الجهات. وانت كتبدا في الفقه في الشريعه الاسلاميه ملي كيبحثوا الاصول ديال المعرفه كيظهر حتى غير الفرق غير الاسلاميه، تبغي تجيبوا لك البراهيمه، تجيبوا لك السومانيه، تجيبوا لك تقول اش كيدير السومانيه؟ هنا السومانيه مذهب حسي، مذهب حسي معروف بانهم ينكرون الاعتبارات والاعتمادات العقل، يجيبون يقول لك لا راه كاين واحد المذهب تيقول لك هذا، عندك تغلط سير درسو وشوف هو صحيح ولا ما صحيح. ما كاينش نوع من التدليس كما يفعل البعض، دابا هو كيمحي المذاهب الاخرى وكيجيب لك ديالو، كيغطي السلعه ديال الاخرين وكيبين لك السلعه ديالو هكذا، هذا نوع من التدليس. لا يقول هذا الشيء لا عطا الله، مع كان جميع المذاهب. وفي بعض الحال تتلقى ناس لا يعرفهم احد ولهم مذهب لابد ان يذكر من اجل تتميم الصوره. العنبري مثلا سول دابا تجد باش كيعرف شنو هو البرغوث من المعززه، تقول باش كتعرف البرغوث؟ تقول كتعرف غير البرغوث اللي كيصدعني في البيت، هذاك هو البرغوث. تقول باش كتعرف سميت واحد البرغوث عنده واحد راي وصول مشهور؟ ما عمرني سمعت انا بهذا البرغوث. ولو سألت مثلا تقول باش كتعرف العنبري من المعززه؟ لا اعرفه، عنده مذهب شاد في الاجتهاد في في في, في, في القطعيات معروف. ودابا كتشوف شي ناس صالح مثلا تجي تقول كيعرف واش كتعرفوا؟ ما سمعت بهذا، شكون هذا؟ انا كنقرا دائما مع ماني سمعت بهذا السيد، وله مذهب ما حقروش ولا احتقروه، جابوا المذهب ديالو قرروه، جابوا له الادله ديالو، امانه العلميه، الاحاطه بالمعلوم، انتاج العقل البشري، الفهم الانساني، حنا الامانه جبناها لك، انت مسؤول. هذا يضعك امام الحقيقه المره، تقول لك انا هذاك الشيء اللي عندي جبتو لي، ما اخفيت عنك شيئا. حتى المذاهب التي هي تعتبر من اشد اعدائي اتيتك بها. دابا كتشوف النظام بعمامته وكذا وكذا يتكلم، النظام راه معروف بانه كان يضرب بعض الاصول الشرعيه من هذاك الفرع اللي هزنا عليه البارح، هو الواحد في المسلمين الذي قال لا ينتفع الميت بشيء، لا بصدقتكم ولا بدعائكم ولا بصلاتكم ولا والو، غير كتلعبوا الميت مشى، وان ليس انسان الا ما سعى، ويستدل عليك بالقران وتجيب لي الحديث. خبر الاحد لا يخصص بالقران، خبر الاحد ما عنده ما في فايده، وتمسك بالايه. كيفاش كدير؟ كتدعي الميت مسكين بوحده، المسلمين اللي قال بأن الدعاء لا ينفع وحده، ومع ذلك ثبتوا مذهبه ولم يخالف في ذلك إلا النظام بعد حكاية الإجماع، وشوف دابا هو خرق الإجماع وثبت المذهب ديالو ولم يسقطه، أبقوه من أجل ساعة النظر وبيان المقال ليكون الإنسان على بصر مما تحقق في محل النظر. هكذا شلك. إذن نرجع إلى ما كنا فيه. قلنا بأن السقط المذهب فيه عند المالكية أنه لا يغسل، ودليلهم في ذلك ما نقل عن ابن شهاب نقل من السنة. ثانيا أن الحياة الدنيا شرط في استحقاق أحكام الميت، الغسل والدفن والتحنيط وكذا إلى آخره، هذا متمسكهم. واضح. الذين قالوا يغسل بعد 4 أشهر تمسكوا بالحديث الذي فيه النفخ، انظر صلاحية هذا الحديث لهذا، ينفخ فيه بعد 4 أشهر. وهنا يرد سؤال، هل غسل الميت حتى لو استهل وقد اجمع على أنه يغسل مثل غسل البالغ أم لا؟ أن هذا السؤال يورد في هذا المقام، أجمع على أنه لا يغسل من كان قبل 4 أشهر لأنه شهران وتلتصرف كرسمه، هذا لا يغسلونه بالإجماع، والمستهل يغسله بالإجماع. لكن هذا الغسل أو هذه الصلاة عليه هل هي مثل الصلاة مثل غسل البالغ والصلاة عليه أم لا؟ بعضهم يقول لا، هي على سبيل الإباحة فقط وليست على سبيل الوجوب. واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من؟ على من؟ على إبراهيم ابنه، لم يصلي عليه. معنى ذلك أنه أسقط عنه حكمه الذي للبالغ، الصلاة عليه والغسل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل ابنه إبراهيم، عائشة تقول لم يصلي عليه. كم عمره حين توفي؟ 18 شهرا، 18 شهر عام ونص، ولم يصلي عليه. فإن صح هذا فعلا صح، فإنه يشعر بأن الصلاة على غير البالغ ليست كالصلاة على البالغ. قد أخذ بذلك بعض العلماء منهم ابن حزم ومن وافقه، قال به قبله غيره أن غسل من ليس بالغا ليس كغسل البالغ. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهذه هي مفاتح النظر فيها من ناحية التأصيل والنظر الفقهي. نعم. هو قال في السر سقط ما بأنه حيث ذلك لا تدل على الحياة عندهم، حيث كان واحد خلاف كبير فيما يتحقق به وجود الحياة. قالوا إن هذا قد يكون ذلك الاضطراب وذلك الحركة قد تكون من العروق التي تكون بعد موت الإنسان، يمكن أن يموت في بطن أمه ثم يخرج مرتعشا فيتحرك، وهذه ليست علامة الحياة بل هي علامة الموت. ألا ترى أن ما الذبيحة بعض المرات تذبحها ثم بعد ما تجد جسمها يرتعش؟ هذا من جهة الاضطراب العصبي. قالوا هذا لا يمكن أن يكون علامة على الحياة، وكذلك العطسة أيضا لا يعتبرونها علامة على الحياة. كلها خالفهم غيرهم في هذا، ولو رضع. قالوا هذه كلمة رضع هذه لا تدل على الحياة، كلها يردون هذه الاضطرابات في الجهاز العصبي. ولكن في الحقيقة هذا مما يمكن الآن أن يتحقق منه بهذا العلم الحديث، يمكن أن يعلم هذا الآن بهذا العلم الحديث، لأنه مما ينفع الآن في تحقيق المناطق الطبيعية في الفيزياء والكيمياء وغيرها هذه العلوم الحديثة. يمكن مثلا تسأل الطبيب هل يمكن لغير الحي أن تحدث فيه هذه الأشياء، يقول لك ممكن، وبذلك يكون هذا فيه الإشكال والالتباس. أو يقول غير ممكن، هذه الأحوال تابعة للحياة. أنا غادي تحقق المذهب ديال المخالف. على كل حال المسألة ترجع الآن إلى هل هذه تدل على الحياة أو لا تدل على الحياة. أنت في نفسك تميل إلى أن هذه تدل على الحياة. أنا أشعر بذلك. أنا أعلم أنك تشعر بأن هذه تدل على الحياة. أنا برأسي أظن ذلك. لكن هذا غير كافي. كيف يمتص الولد تدي بدون أن يكون حيا؟ ممكن؟ وكيف يمكن أن يتحرك الحركة الحقيقية بدون أن يكون حيا؟ مستحيل. ما عرفت. ولكن هما قالوا هذا وأتوا به احتمالا. وما داموا قد أتوا به احتمالا ويمكن أن يكون هذا صحيحا فلا بد أن يصار حينئذ إلى التحقيق. واضح أن هذه المسألة من الناحية النفسية أن الإنسان يميل إلى نصرة من يرى بأن الحركة والصراخة أمل الحركة وما شبه ذلك مما ذكر قد يكون على مسألة الحياة. على كل حال هذا ما يسمى بتحقيق المناطات. هم ذكروا المناطات وأنكروا أن يكون بعضها تابعا للحياة والآخر يقول لا هي تابعة للحياة. إذا أنت ماذا عليك الآن في هذا الذي وصل إليه الإنسان تستفيد مما يمكن أن يعين لك على أن تحقق ما هو حق في مثل هذه الأشياء. الطب موجود والمعارف موجودة ويمكن أن تستعين الآن بأمور كثيرة. لكن الفتوى الآن تحتاج إلى علوم أخرى. في بعض الحالات يكون الخلاف في أمر يمكن أن يتحقق كان مضنونا وأصبح الآن متيقنا. بعض المسائل كان فيها الظن المتعارض، فقيه يقول هكا فقيه الآخر يقول هكا، ويمكن أن تتحقق الآن من الصحيح ما هو الصحيح من هذين القولين ومن الذي من الفقهاء أصاب الحقيقة. يمكن. ولذلك الآن لست معفوا، لست معذورا من أن تبحث عن الحقيقة. نعم هذا في غير المتعبد، هذا من الحاجة اللي فيها التعبد، هذا لا كلام فيه. على كل حال هذا هو الظاهر المقر. وإذا كان قد كره أن يعامل معاملة الحي، فإن جميع هذه الأشياء التي تكون تابعة للموت لموت الدنيا فإنها تكون مثل الصلاة والغسل هكذا. إذا كان لا يصلى عليه ولا يغسل فتحنيطه أيضا كذلك، لأن هذا تابع لهذا لا ينفصل. وإحداث التحنيط وإحداث الصلاة لا فرق بينهم، كل شيء تشريع، وتشريع ما لم يشرع بدعة، فيجب أن يصرف العمل عنه إن شاء الله. من جهة ماذا؟ ودب هذا طحن الدب قالوا بأنه تبع للميت، وهذا غير ميت، غير ميت يطيب الميت. أي نعم. كذلك أن تضع له التسمية أيضا مكروه، لا يسمى. إذا ولد الولد ولم يصرخ فإنه لا يوضع له الاسم، لكن إذا صرخ وبقي حيا فهذا إن شاء الله يوضع له الاسم. وتسميته وعدم تسميته هذا باب واسع، ولكن إذا لم يستهل هذا لا يسمى، لأن كل ذلك لم يريد، فيجب أن يكون الوقوف عند الوارد اتباعا واقتداءا بأدلة الشرع في كل الأحوال. نعم مثل ذلك. نعم. هل يجوز أن يدفن هذا الصبي بالدار؟ في حقيقة الأمر أن الولد لا يستلزم، هذا الولد الذي لم يستهل لا يدفن في مقابر، لأنه ليس إنسانا مكلما، إنسانا كاملا تجري عليه أحكام الإنسان الميت. يدفن في حفرة ما بجانب مقبرة وما شابه ذلك، يمكن يحفر له في أي مكان، لأنه قطعة لحم فقط من إنسان، يحفر له في أي مكان، يحفر له بجانب مقبرة أو بمكان ما. وهل يمكن أن يدفن في الدار؟ هو ليس كلها المكروه، ودفنه في الدار مكروه. يمكن أن يموت مثلا ويدفن في مكان في الدار، في حديقة الدار ولا في داخل الدار ولا، لا يضر. ثم قال إنه ليس عيبا. إيه؟ وليس عيبته في الدار عيبا يوجب للمستدير ردها لأنه ليس له حرمة الموتى. إذا ما دفن هذا الصبي، هذا الولد الذي ولد ولم يستهل في البيت، ثم اشتراه مشتر فوجد هذا القبر في تلك الدار فهذا لا يضر. هل يمكن أن يكون عيبا يفسخ به البيع أن يكون عيبا يفسخ به البيع؟ لا لا، أمره خفيف وليست له حرمة الموتى، ولو كانت له حرمة الموتى لكان عيبا مؤثرا في العقد ولحق لصاحب الدار نقض البيع وفسخه، حق له نقض البيع وفسخه، ولكن هذا خفيف، فهو كوجود قطة مثلا ميتة مدفونة في البيت أو كوجود حيوان مدفون في البيت، فهذا كله لا يضر وليس عيبا. إذ لو كان قبرا لوجب احترامه وعدم المشي عليه، وفي ذلك مشقة على صاحب البيت وفيه ضرر عليه، ولكن هذا قد يمر فوقه ويجلس فوقه ويمكن أن يبني فوقه ولا يشد له أي حرمة من حرمة الموتى، وبذلك فوجوده وعدمه سيما هو تحت الأرض، لو بنى فوقه أو جلس فوقه أو استعمل الأرض التي فوقه في مصلحة ما فهذا لا يضر وليس له أصلا حرمة الموتى نهائيا، فهو كدفن أي شيء فما كان نوعه في البيت، فهذا لا يستوجب الرد. ولو كان بالغا لكانت له حرمة الموتى، ولو كانت له حرمة الموتى لكان في ذلك ما يحق المشقة والعناء بذلك المشتري، فيلزم أن يرد، فيحق له أن يفسخ البيع ويرد ما اشتراه من البيت. تقدم أن الجنوب يكره له غسل الميت، وتقدم توجيه ذلك، واستثنى الحائض أيضا ممن يمنع من ما يمنع منه الجنوب، لكن فرقوا بين الجنوب والحائض بأن الجنوب يستطيع أن يرفع الحدث عنه، استطيع أن يغتسل، أما الحائض فهذا وصف قائم بها لا تستطيع أن ترفعه، لابد أن يرتفع موجبه وعلته، وهي ليس ذلك في قدرتها ولا في استطاعتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو وجه التفرقة بين الجنب والحائض في هذا الحكم وإن استويا فيما ذكر. ويفرقون دائما بين السبب السماوي والسبب الذي يكون من جهة التكليف، الذي يكون المكلف هو الذي يدخله على نفسه، والحائض سبب سماوي تبع طبيعة الخلق، الله خلق الخلق وأودع فيه هذا الأمر فلا يستطيع أن يرفع ذلك، هذا هو وجه الفرق بين الجنوب والحائض في هذا الفرع. وعليه فإن المرأة الحائدة قد تغسل زوجها وقد تغسل امرأة أخرى، وهكذا قد تغسل الولد الصغير الذي هو دون 7 سنين على الوجه الذي تقدم بيانه فيما سبق. نعم، يجب أن يحيي المناط كما يحيى النص، لأن الفرق دابا اللي كاين أن المناط قد يقوم كالجبل، العلة قد تقوم كالجبل أمام العينين ولكن لا ترى، لا ترى أنها يحتاج إلى من يزور إلى رؤيتها. دابا الفقهاء بماذا يستهدون؟ يستهدون بمعالم وضعها الشرع علامة على الأحكام، هذه العلامة تنزل منزلة الحسيات التي يهتدى بها في الأمور الطبيعية، ولكن في بعض الحالات هذه الاعتباريات ما لم ينبه عليها وما لم توضع أمام أنظار الفقيه لا يمكن أن ترى، فعندما يأتي إنسان إلى فرنسا يقول ما أرى دليلا على هذا، ما شفتنا شي دليل على هذا الحكم، كاين دليل ولكن هذا الدليل لم تتنبه له ولم تعلم اعتباره لعدم دراستك للأدلة التي تشعرك بقوته. أن في بعض الحالات يقع الصدام الآن بين أصحاب الآثار وبين الفقهاء، بعض الفروع صدام، يقرر الفقهاء الحكم باعتبار المناط، تقول لهم دراك هاي المناط، هذا المناط ينزل منزلة الدليل النصي وأكثر منه، أنه أعم منه وأقوى. تجعلك تقول أنا ما لا أعرف فيه دليلا، وتسننت كل حاجة، كل شيء في الدين يجيء فيه نص، كل حاجة. وين هو الاجتهاد؟ وفينا هو الحق النظائر بنظائر الأسباب بالأسباب. لما وظيفة هذا الفقه إذا كان كل شيء يجي فيه نص، رأى هذا الدين حينئذ سيكون كله معلوما معروفا للخلق كلهم، وهذا لا يمكن. المناط هو هذا الذي وضعه الشرع علامة على الحكم، والفقيه يستهدي به ويسترشد في معرفة حكم الله في ذلك الموضع. هذا هو المناط. إذا تقرأ لشي واحد مثلا الفقه في باب المعاملات تقول لك أنا الجهالة، يقول لك الجهالة هذه الجهالة، هذه الحكم اللي حكمت به من أين أتيت به؟ تقول أنا في الجهالة. والجهالة مناط معتبر يرجع على العقود بالفسخ إذا كان من النوع المعتبر. هو ذاك الجهالة ما عمرو سمعها ولا عرفها، تقول لك هذه الجهالة اللي كتهضروا بها هذا تستعملون عقولكم. أنت راه المخ ديالك مقلوب. هذه الجهالة راه تتبعت في الشرع، تتبعت في الفروع الشرعي، فوجدوها تنظم جميع الفروع في الحديث في القرآن في الأحكام، لا تتبعوها. لقى الشرع يعتبرها ويعلل بها ويبني عليها الأحكام في باب البيع، في باب الإجارة، في باب الران، في باب المساقرات، في باب إلى آخره. هذه وحدة. ثانيا في التصريح باعتبارها، بيع الجهل وبيع المجهول منصوص عليه. ولكن أنا ما كيبني هذا الشيء هنا، حيث أنت ما تقربش ليك هذاك المناص تقريب الكافي حتى تراه وترى قوته وحجيته. دابا هذا الشيء اللي كاين حتى في الشريعة الآن. تيجي واحد دابا ماشي إنسان يقول لك ها اللي أعطى الله، ها الأدلة اللي موجودة، ها كيفية النظر فيها، هذاك الشيء اللي جاب الله، ها وجهة النظر ديال العلماء، ها ماذا اعتبره الفقهاء، ها ما مستند كل واحد منهم، هذا الشيء اللي شافوا وهذا ما بنوا عليه. وانت الان راك تشوف الناس كيفاش خدموا الدين وكيفاش خدموا الشريعه وكيفاش ما خلوا حتى جهه من جهه النص، وهذا مما يدل على تطبيق الشريعه من جميع وجوهها. والناس يفرحوا من تيشوفوا الاختلاف. علاش؟ لان الدليل احيط به من كل الجهات، كل الجهات فيه مستعمله، حتى شي حاجه فيه ما مغفله. واعترج هنا واعترج هنا، والادله كل ترج خير كثير. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز ما سررت بشيء، ما سررت باختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتحوا لنا الباب ديال النظار والتوسع والاجتهاد، فرح به بزاف، حتى ذاك كسر باب الحجر والجمود على المسلمين. خلاصه الكلام بلا ما نمشوا في هذا الباب، ان اش ممكن نقول اسم الفرع تغسيل الحائض للميت، هذا هو الحكم، هذا الحكم وما سمعتم هو الجواز، والسبب في ذلك ما تقدم ذكر ثم قال لأن هذا الوصف الذي قام بها يعد ملغا في الشرع كأنه لم يقوم، لأنها غير مكلفة به، وما لم يكلف به الشخص لا تترتب عليه آثاره. هذا واضح. ماشي واحد مثلا الذي تسبب في فقد العقل مثل واحد الذي أصابه المرض، ما كيفاش تسوي بيناتهم؟ نعم. وإذا نعم، إذا انقطع عنها الحيض ولم تغتسل وأهملت رفع هذا الحدث الذي قام بها، فإنها حينئذ تعامل معاملة الجنوب، فتلحقها الكراهة، لأن ما كان مانعا من لحق الكراهة بها هو التعذر والرفع. والآن هذه العلة قد زالت، فوجب أن تلحق بالجنوب لجامع الاستطاعة، استطاعة الرفع في كل منهما. وقول قضي صلاة قائم بعلم أو عادة إجابة على الإجابة ردعا هذا الآن بداية في كيف في كيفية معاملة المبتدعة في كيف يعاملون هل يصلى عليهم أو لا يصلى عليهم. جملة من الناس فيهم بعض العوارض الصفات التي أوجبت النظر في كيفية الصلاة عليهم، وبدأ هنا بالبدعي المبتدع، ولكن البدعي خصنا نثبتوا بأنه بدعي، أن كلمة مبتدع أو كلمة بدعي أو كلمة يفعل البدع أو كذا، هذه مسألة الآن أصبحت مائعة، ما بقاش عندها ضوابط، ليس لها ضوابط. قد يكون الإنسان على رأي فقهي معين وله أدلته ثم ينسب إلى أنه بدعي، وأنت إذا تأملت في حقيقته تجده أنه اتفقها على وجه مشروع، وأنه اعتمد في جميع مراحل النظر على أدوات إسلامية معتبرة، وقصار الأمر أنك تخالفه، هذا هو الذي يوجد. أما أن ينسب إلى البدعة أو لا ينسب إليها فهذا أمر فيه نظر، ولكن ينسبون يقول هذا كلام بدعي مبتدع. وغادي نحققوا هذه المسألة شي نهار، شوفوا شكون هو المبتدع الحقيقي. النظر كاين الابتداع في النظر في النصوص، لكن واحد الابتداع خبيث في هذا العصر، وكاين واحد نوع من الاقتناع بالترجمة، راه كاين واحد النوع من الميوعة الشديدة في اقتناع بالترجمة. الترجمة لا تكفي في إثبات البدعة، ما تقول لي إيش هذا حزب فلان ولا كذا، لا قول لي وجه بدعيته فيما يفعل. قصد الدوخ عباد الله، تجي مثلا تدير واحد الترجمة كتقول هذا من طائفة كذا بدعي، لأن باش تولي الأفعال والأقوال التي تثبت أنه مبتدع، ماشي تكتفي بالترجمة. يكفي الإنسان مثلا أن يكون فيه شيء مما قد يوافق فيه مذهب، مثلا مثل مذهب مثلا جحد مثلا يوافقه في رأي من الآراء، تقصد هذاك مذهب الجحد هي لاسي أهوي. يجب أن نحقق في هذه الأشياء فرعا أن كين خيانة وكين كذوب وإلحاق جمع من المسلمين بما ليس فيه، ووصف كثير من المسلمين بما ليس فيهم، والاعتداء على حرماتهم. نسب الإنسان إلى المشار إلى إلى إلى ترجمة معينة تحت عنوان معين بدعوى أنه يشارك في فلان في موافقة معينة، هذا كافين. وهذه نشوف واش نجيبوا هذه المذاهب أصحاب المذاهب الأربعة ونضعهم قدامك ونشوف كم لهم من أقوال توافق ما تنسبهم أنت إلى البدع، توهم نحق بهم نبقاو غير انا وياك جوجنا لي مسلمين. هذا العالم خالي من المسلمين الا انت يا محمد وانت يا بوصعب وانت يا بقدور البدعي. الصلاه على البدعي، سنترك الصلاه بعيد الى الغد ان شاء الله.